يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. المرحوم من لم يختلف. الاختلاف ليس رحمة على ما يريد هؤلاء الناس أن يكونوا. إنما قد يقع نوع من الترخص في ماذا؟ لأنه لو أجمع العلماء على شيء ما جاز لأحد أن يخالفه. لكن اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فرح به عمر بن عبد العزيز وفرح به عون عبد الله بن عتبة وأمثال بعض السلف قالوا إن اختلاف الصحابة خير. كيف خير؟ لأنهم لو أجمعوا على أمر لم يجد لنا خلافه شيء أجمعوا عليه الصحابة ما يزال مخالفة. فلما اختلفوا في بعض الأمور كان من حقنا أن نرجح فنأخذ برأي هذا أو نأخذ برأي ذاك. فرق بين أن يكون اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عليهم يفتح مجالا للاجتهاد والنظر والترجيح فيكون فيه نوع من التيسير، وبين القول بأن الاختلاف رحمة هكذا بإطلاع. والحديث اختلاف أمة في رحمة ليس بالصحيح وليس بحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. والحق في أي مسألة اختلف فيها واحد، نعم الحق واحد في أي مسألة اختلف فيها، ولكن من أصاب الحق فله أجران، أجر الصواب وأجر الحق، ومن اجتهد فأخطأ الحق فله أجر واحد أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب. المسائل تدور على هذا، ولا يمكن أن أحد من العلماء كائن من كان يحيط بجميع الشريعة بحيث يصيب في جميع المسائل أبدا. ولذلك لا نتبع أحدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قول وفي كل عمل، وما عداه فيؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله.